عيدك قد أتى ليزيد أحزاني. يا عيد رفقا بالفتى هيجت أشجاني. أماه هل تحيا المقل بوجهك الحاني؟ فالقلب سافر وارتحل معك وخلاني. لملمت شوقا أدمعي يحنو لصوتك مسمعي. ليلي سواد فالمعي كالنجم ظلمة فاقلعي. لملمت شوقا أدمعي يحنو لصوتك مسمعي. ليلي سواد فالمعي كالنجم ظلمة فاقلعي. لحني جرى إليك سرى قد غنى أشواقي. هو داء قلبي لم يجد إلا كترياقي. لحياتي قد كنت الأمل رباه فأعني. لأكون برا لا يمل روحي خذي مني. لحياتي قد كنت الأمل رباه فعني. لأكون برا لا يمل روحي خذي مني. لملمت شوقا أدمعي يحنو لصوتك مسمعي. ليلي سواد فالمعي كالنجم ظلمة فاقلعي. لملمت شوقا أدمعي يحنو لصوتك مسمعي. ليلي سواد فالمعي كالنجم ظلمة فاقلعي. أدعو الإله بحزن رحمك رباه في كل طفل لم يجد أما سترعى. رحمك ربي بالتي فقدت رياحينا. عنها مضوا ربي فكن لفؤادها معينا. رحمك ربي بالتي فقدت رياحنا. عنها مضوا ربي فكن لفؤادها معينا. لملمت شوقا أدمعي يحنو لصوتك مسمعي. ليلي سواد فالمعي كالنجم ظلمة فاقلعي. لملمت شوقا أدمعي يحنو لصوتك مسمعي. ليلي سواد فالمعي كالنجم ظلمة فاقلعي.